المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف نون عين جيم. أختنا عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت، وتسأل في هذه الحلقة بعض الأسئلة. فمن أسئلتها في هذا اللقاء تقول: المعتدة بسبب الطلاق، هل تمتنع عن الطيب والزينة كما تمتنع من مات عنها زوجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المعتدة من الطلاق لا تمتنع من الطيب ولا ملابس الجمال، وإنما لا تتعرض للخطاب، ولا يجوز أن تخطب ما دامت في العدة، وإذا كانت رجعية وهي ترغب البقاء والعودة إلى زوجها فحسن بها أن تتجمل له وأن تتطيب لعله أن يتأثر، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. الله أكبر. والسنة أن تبقى في بيت زوجها حتى تخرج من العدة، إلا إن خشيت شرا أو خشي منها شر فيجوز. كثير من النساء إذا طلقت تنفر ولا تبقى في البيت، ولو كان الطلاق رجعيا، ولو كان أول تطليقات ثلاث، فقد يغلط الزوج فيخرجها من البيت، والله نهى لا تخرجوهن من بيوتهن، فلا يجوز إزعاجها إلا إذا خشي شرا، خشي شر. فالمطلقة إن كانت آخر تطليقات ثلاث فلا يحرم عليها أي نوع من أنواع الطيب والملابس والجماء والحلي، لكن بشرط ألا يرى الرجال ذلك أو يشموه الأجانب. إن كانت رجعية فيحسن أن تبدأ كل ما يمكن إبداؤه للزوج لعله أن يعود، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه المستمعة تشترك مع مستمعة أيضا من اليمن في سؤال واحد، والسؤال هو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح في المساجد واقرع الطار، هل هذا الحديث صحيح أو هو موضوع؟ وهل يجوز الاستماع إلى الدف في كل الأوقات أم أنه في حالة الزفاف فقط؟ والرجال هل لهم الاستماع إلى صوت الدف في يوم الزفاف أم أنه للنساء دون الرجال؟ جزاكم الله خيرا. أما الحديث فليس بحديث، وأما أعلن النكاح واضرب عليه في الدف فهو حديث. ومكان ذلك مع النساء، لكن لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال من سماعه إذا لم تكن خلطة ولا رؤية نساء ولا سماع أصواتهن في أيام في ليلة العرس مثلا، كذلك في أيام الفرح في العيد يجوز الطرب، لكنه الطرب الذي لا فحش فيه ولا إضاعة للمعروف فيه ولا اختلاط ولا إبداء محاسن من النساء وتعرض الفتنة والافتتان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما غير له قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، ذلك في يوم فرح في عيد، أما المساجد فلا يصح الحديث بأن يجعل في المساجد. عقد النكاح يجوز أن يكون في المسجد، لكن لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يأمر به ولم ينهى عنه تبقى حالة الإباحة بحالها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل عن حكم الشرع في غناء النساء في حفلات العرس واستخدامهن أيضا لذلك الطبل المخطوم من الجانبين، علما بأن هذا يتم في مجتمع نسائي خالص دون اختلاط. ما كان بين النساء في مجتمع خال عن الرجال ولا يسمع الرجال أصوات النساء ونغماتهن فلا محذور فيه إن شاء الله، الحمد لله. فالأمر فيه يسر وسعة، الحمد لله. وإذا كان الذي أمر وقال إن الأنصار يحبون الطرب في العرس، قال هل لا أصحبتهم طربا فإن الأنصار يحبون الطرب. إنما ينبغي أن يكون ما يقال في الطرب مما لا فحش فيه ولا كذب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل أختنا عائشة ناصر من اليمن فتقول: ما حكم الشرع في من تقول الشعر من النساء في حفلات الزواج؟ إذا لم تكن كاذبة فيما تقول فلا حرج في ذلك، فما زال الناس يروون أشعار النساء من الصحابة ومن جاء بعدهم، فهذه بعض النساء ترثي عمات النبي صلى الله عليه وسلم رفينه بعد وفاته، وهذه الخنسة وأشعارها، وهذه ليلى الأخيلية وأشعارها، وهذه وهذا. نعم نعم. لا حرج، الحمد لله، إذا قالت الشعر السليم الذي لا يهيج على المنكر ولا يدعو إلى الفواحش فلا بأس بما تقوله المرأة في هذا المجال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نريد تفسيرا لقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. الله بيّن ذلك، قال: لن ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهم لكذبهم وجموحهم في خيالهم في أودية سحيقة عديدة ودعواهم الريضة، ولذلك يقولون عن الشعر أعذبه أكذبه، فهؤلاء إنما يتبعهم في كذبهم وخيالهم الجامح ودعواهم الكاذبة من كان على الغواية، ولذلك استثنى الله منهم أهل الصدق فقال: إلا الذين آمنوا. ولهذا استمع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لشعر حسان، واستمع شعر كعب بن مالك، واستمع شعر عبد الله بن رواحة، واستمع قصيدة بان السعاد من كعب بن زهير، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من صاد نون الكربي من مدينة الشرورة رسالة وضمنها جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: بعض الناس يقولون إن مصافحة المرأة للرجال لا شيء فيها وأنها جائزة، وقد رديت عليهم وأقنعتهم بأدلة من الكتاب والسنة ولكنهم لم يقتنعوا بذلك، فالبعض منهم يستهزئ بي والبعض يضحك في هذا الكلام مستهزئا بهذا الدين، ما رأي فضيلتكم يا فضيلة الشيخ في قولي هذا، حيث أنني منعت أمي وأخواتي فامتنعن عن ذلك، وجهوني جزاكم الله خيرا. نقول: بارك الله فيك يا الله، وأكثر الله من الصالحين في عباده ومن الصالحات من عباده، والنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام مع أن الله قال له: فبايعهن واستغفر لهن الله، تقول عائشة: ما مست يده يد امرأة أمره الله أن يبايع النساء، وكانت مبايعته للرجال بصفق اليد باليد. وما يعرف العرب والمسلمون في صدر الإسلام في المبايعة إلا أنها صفقة اليد، ولذلك جاء في الحديث الذي ينصب لكل غادر اللواء، يقول ابن عمر: لا أعلم غدرا أعظم من يغدر وقد أعطى صفقة يده. فإذا كان هذا المعروف والمتبادر والمنفذ في المبايعة بين الرجال مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله يقول له في حق المؤمنات: فبايعهن واستغفر لهن الله، ولم يصافح واحدة منهن، مع وجود هذا الأمر علم أن المبايعة للنساء باللسان، إذن لا يصح أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية منه، ولا أن تكشف وجهه أمامه. ومن يغالط في ذلك فهو المقتفي من العلم ما لم يعلم. وقولك إنك استدللت لهم بالكتاب والسنة فأنت صادق إن شاء الله، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. والنبي لم يبايع أحدا من النساء. وتقول عائشة: ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية إلا أن تكون زوجة أو من محارمه. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالتجرع والإدعاء على الدين وأدلته بغير برهان نوع من الهذيان، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أخونا أيضا زيل هذا الموضوع بسؤال شيخ صالح، يقول: هل تجوز مصافحة الرجل للمرأة بدون قصد الفتنة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يظن به أي ظن ولا يتردد في الصدر أي شك، لم يصافح واحدة منهن، فكيف بمن يأتي بعده؟ لا شك أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية لا يقتصر المنع لأجل خشية إرادة السوء، بل لا يباح له كبرت أو صغرت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا هذا: أنا طالب في المرحلة الثانوية، والحمد لله الذي هداني إلى دينه، وأنا والحمد لله ملتزم ومواظب على فعل جميع الصلوات منذ صغر سني، ولكن يا فضيلة الشيخ، في الصلاة أحيانا أنسى بعض واجبات الصلاة، مثل أن أقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أقولها في السجود، وهكذا أقول في الركوع سبحان ربي الأعلى، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك. يا الله. كلما أتقنت وخصصت كل موضع بما يليق به، فإن الركوع يليق به التعظيم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضعوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم، فسبح باسم ربك العظيم. والسجود، وهو أقصى درجات الذلة من العبد لربه، ناسب فيه أن يسبح ربه ويصفه بالعلو، سبحان ربي الأعلى. لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال نبي الله صلوات الله وسلامه عليه: اجعلوها في سجودكم. ومع هذا لا حرج في ذلك، لو نسي فلا بأس إن شاء الله، ولا سجود سهو عليه في مثل هذه الحالة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هل تعتبر امرأة الخال وامرأة العم من المحارم؟ أرجو إفادة مأجورين. امرأة الخال وامرأة العم وامرأة الأخ وامرأة ابن الأخت وابن الأخ أجنبيات من الرجل. لو مات العم أو الخال جاز لابن الأخ أو ابن الأخت أن يتزوج زوجته بعده، فليست من المحارم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أكل إنسان لحم الجزور وهو متوضئ، فهل يلزمه أن يعيد الوضوء كاملا؟ وهل يعتبر مرق لحم الجزور ناقضا للوضوء؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لحم الجزور وحده هو الناقض للطهارة، وهو ينقض الوضوء ولا يؤثر في الاستنجاء. الحمد لله. ولذلك لا يؤمر بأن يستنجي من أكل لحم جزور. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث. أما المرق والدهن، دهن شحم البعير، فهذا لا يؤثر في الوضوء ولا ينقض. والله جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، لو تكرمتم، بعض أحبابنا من المستمعين يناقشون في موضوع الكبدة، في موضوع الكرشة، هل تؤثر على الوضوء أو لا؟ الصحيح أنها ناقض للوضوء. الكبدة أيضا، الكبد نعم، والأمعاء نعم، والكرش نعم. بعض العلماء يقول إن العرب إنما يطلقون اللحم على ذلك اللحم الأحمر. طيب، من سائر لحم بهيمة الأنعام. طيب، ولا يصفون الكبد بأنه لحم، ولا يصفون الأمعاء والكرش بأنها لحم، ولا يصفون السحر والرئة بأنها لحم. ولكن الصحيح أن ذلك كله داخل في حكم لحم البعير، ولا يتسامح في أمره ويقال غير ناقض. ولربما قيل إن الخصائص موجودة أكثر في مثل الكبد وما تؤثر فيه في الإنسان. نعم نعم. قيل والله أعلم نعم نعم أن الحكمة في الوضوء. حسنت، حسن الله إليك. أن آكل لحم البعير يتولد عنده من الحقد والغلظة والجفا ما يستدعي التلطيف والتخفيف. وأخبر النبي أن الإبل خلقت من شياطين، والماء يطفئ القوة الشيطانية، ومن القوة الشيطانية الحقد والحسد والغلظة والجفاء. فناسب أكل لحم الجزور أن يعقب بوضوء ليكسر تلك الحدة ويطفئ تلك الثورة الغضبية. أليس الغضب، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من دوائه أن يتوضأ، لأنه قال إن الغضب جمرة توقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار. كذلك هذا الحقد. ولهذا فإن أكلة لحوم الإبل الذين يستمرون على أكلها يكون عندهم من الغلظة والجفاء، وغرض الأكباد والطباع ما ليس عند أكلة لحوم بقية بهيمة الأنعام. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. يقول أخونا عمر عامر القرشي من عرفات في مكة المكرمة، قبل أكثر من 20 سنة حجت والدتي، وفي اليوم الأول للرمي كانت نائمة ولم يوقظها أحد ممن كانوا معها فرموا عنها. وفي اليوم الثاني رمت ولله الحمد، ولكن في اليوم الثالث لم يدعها أبي ومن معه أن ترمي بقولهم إن الزحام شديد برغم قدرتها على الرمي. فما الذي يجب عليها الآن علما بأنها الآن لا تستطيع الحج؟ أما الرمي الذي تم عنها في اليوم الأول دون إنابة أحد يتولى ذلك فهو رمي غير مجزي. فإن كانت قضت من اليوم التالي ذلك الرمي فلا شيء عليها، وإن لم تكن قضته فلا تطعم عددا من المساكين، لأنها لو تركت الرمي كله لوجب عليها ذبح شاة واحدة لفقراء مكة. طيب طيب. وما دام أن هذا رمي يوم كامل نعم، فأرجو أنها إذا تصدقت بإطعام 3 مساكين أو 4 أو 5 أن ذلك مجزئ ويتم به عملها إن شاء الله ولا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في اليوم الثاني وكما هو موضح أعلى طافت حول الكعبة، ولكنها لا تدري أسعت أم لا، فماذا يجب عليها الآن؟ المتبادر والمتوقع أنها أتمت أعمال حجها. طيب. والسهو الذي يطرأ بعد مدة لا يعتد به. الحمد لله. فإن شاء الله أن حجها صحيح تام. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يذيل كل هذه الأسئلة الشيخ صالح بقوله علما بأن السائلة من سكان مكة المكرمة، هل من تعليق؟ لا تعليق، إلا أنه كان يحسن بها وهي من سكان مكة طيلة هذه الفترة. نعم. إن كانت تذكرت أو شكت في السعي، نعم، كان يحسن بها أنها تكون سعت حالما طرأ عليها هذا الشك، لأنها إن كانت حقيقة لم تسعى فهذا السعي يقضي ما عليها، وإن كانت سعت فلا حرج عليها. لكن أرجو أن الأمر كله قد مضى وانتهى وأنه لا شيء عليها إن شاء الله، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم عثمان عبد عثمان. أخونا يقول: ما حكم من يصوم رمضان ولا يصلي صلاة التراويح؟ هل يكون صومه غير صحيح وناقص، وهل هي فرض أو سنة؟ جزاكم الله خيرا. من أتقن صوم رمضان ولم يصلي التهجد فإنه فاته ثواب التهجد، والفرض قد أداه بصيامه، وصلاة التراويح ليست واجبة ولكنها سنة، سنها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وأما الناس ثلاثة أيام في رمضان ثم ترك الصلاة بهم خشية أن يفرض ذلك عليهم فيعجزوا فيهلكوا، ولما تجمعوا قال: أما إنه في الصباح، أما إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا. اللهم صل على صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على. إذن هي سنة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صار الناس يصلونها فرادا وجماعات متوزعين، ثم جمعهم الخليفة الكريم الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأرغم أنف من لا يحبه. اللهم فسنها، أعادها، ولم يكن شرعها هو، واستمر العمل على ذلك إلى يومنا هذا، وإلى إن شاء الله أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى جمهورية مصر العربية شمال سيناء لنقرأ أسئلة وردت إلى البرنامج من أحد الأخوات. تقول المرسلة: واو سين، أختنا تقول: من بلغ سن 20 وهو لا يصلي إلا في رمضان، هل يعتبر مسلما أم ماذا؟ لو مات على تلك الحال مات غير مسلم، فإن من بلغ حد البلوغ عاقلا وجبت عليه التكاليف الشرعية، وحد البلوغ معروف بإكمال 15 سنة للذكر والأنثى، أو أن تحير المرأة ويحتلم الرجل أو تحتلم المرأة، إلى آخر ما هو معروف في علامات البلوغ. فمن بلغ عاقلا وجبت عليه الأحكام الشرعية، فإذا علم ذلك ولم يعمل ومات عليه مات على غير الإسلام، وإن كان يجهل ولا علم أنها تجب عليه حتى بلغ 20 فلا شيء إن شاء الله عليه فيما مضى، وعليه حسن الأداء فيما يأتي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: هناك امرأة كثيرة الدعاء على أطفالها وزوجها وتتلفظ بألفاظ غير طيبة، فبماذا توجهونها؟ تلك حماقة، هداها الله وهدى مثيلاتها وكل مسلم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو المرء على نفسه أو على أولاده خشية أن تصادف ساعة إجابة فيستجاب دعاءه، ولا سيما الوالد الأقرب أن يستجاب دعاءه. فالذي ينبغي على هذه المرأة وكل امرأة مثلها وكل رجل كذلك أن يتقي الله أحدهم في من تحت يده، وإذا أراد أن يدعو بغضب يدعو بالهداية، يا الله، يدعو بالصلاح، يا الله، يدعو بالرزق الحلال، يا الله، وأمثال ذلك، فإن هذا هو اللائق بالمسلم لمسلم. فكيف إذا كان والدا من أب أو أم؟ فعليهما من الواجب أكثر ومن المسؤولية أعظم، لأن الأبوين يربيان، فإما أن يربي على الهدى وإما أن يربي على الضلال. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وذلك إما بدعوتهما له إلى هذا الضلال وإما بتركه حتى يضل، والله أعلم.